قوله موفقا فيهدى الى الاسلام ويجد من العلاج والاسباب ما يعينه على طاعه الله ورسوله والدخول في دين الله وترك ما هو عليه من الباطل. اما المسلم فهو اقرب الى السلامه واقرب الى الخير ومعه اصل الدين واصل التوحيد واصل الايمان بالله ورسوله واصل محبه الله ورسوله واصل الايمان بالاخره والجنه والنار. هذه الاشياء مما تدعوه الى ان يحاسب نفسه وان ينظر في امراضه فيعالجها علاجا تاما والله يسر له العلاج. فان كتاب الله الكريم هو اعظم علاج وانفع علاج لامراض القلوب وامراض الاعمال والمجتمع، وهو ايضا علاج عظيم لامراض البدن ايضا، ولكن الله انزله لعلاج القلوب وعلاج امراض المجتمع بالفساد حتى ترجع القلوب الى صلاحها والى طهارتها والى ايمانها بالله ورسوله والى بعدها من كل ما حرم الله ورسوله، وحتى ترجع المجتمعات الى طاعه الله ورسوله والتعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الاثم والعدوان. فبالاقبال على كتاب الله القران وتدبر معانيه والاستكثار من تلاوته والمذاكره فيما دل عليه مع الاخوان والاحباب، وان العلم في ذلك اعظم وسيله لعلاج القلب ولطهاره القلب مما نزل به من شبهه او مرض شك او مرض شهوه. هذا اعظم علاج واكبر علاج، وقد عالج به النبي صلى الله عليه وسلم امرنا مجتمع في مكه وفي المدينه حتى هدى الله به من هدى ودخلوا في دين الله عز وجل. فعليك يا اخي ان تقبل على كتاب الله وان تعلى بقراءه كتاب الله وتدبر معانيه وعلاج قلبك ومجتمعك بما تتلو وبما تفهم من كتاب ربك عز وجل. ومن ذلك التعلم، فان كتاب الله طريق العلم ايضا. فالجهل داء العضال، سبب للتساهل بالشهوات وسبب لقبول الشكوك والاوهام والشبهات. ففي كتاب الله علاج لذلك، فانك تاخذ من كتاب الله علما نافعا، وهكذا من سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام والعنايه بها والعنايه بسيرته وسيره اصحابه تستفيد من ذلك علما نافعا تضمه الى ما عرفت من كتاب الله عز وجل، وتضمه الى ما عرفت ايضا من العلم ممن جالست من العلم والايمان والبصيره ومن جالست من اخوانك الطيبين، فتضم هذا الى هذا ويحصل لك من ذلك خير كثير في علاج امراضك ومحاربه ادوائك، الادواء المتعلقه بالشهوات والادواء الناشئه عن الشبهات. ولا شك ان العلم نوع من الشفاء، قال الله جل وعلا والنزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، وقال عز وجل يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. فالقران العظيم اعظم شفاء لما في الصدور من سائر الامراض، مرض الشرك ومرض الكبر ومرض المعاصي ومرض الحسد وغير ذلك، فهو شفاء لكل ما في الصدور من امراض، وهو شفاء ايضا لامراض المجتمعات من الشرك فيما بينهم والمعاصي والحسد والتحاسد والتباغض والتعاون عليه والعدوان الى غير ذلك. وكذلك يروى عنه عليه الصلاه والسلام انه لما سئل عن قوم افتوا بغير علم قال الا سالوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العي السؤال. فشفاء العي وهو الجاهل السؤال عما يجب والتفقه في الدين، هذا هو شفاء جهله وما اصابه من الشكوك في احكام الله عز وجل. شفاؤه ان يتعلم ويتبصر حتى لا يفتي نفسه ولا يفتي غيره الا بعلم، انما شفاء العي السؤال. فتعلم وتفقه في الدين من اسباب الشفاء من امراض الشكوك والاوهام. قال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمعنى ان من لم يرد به خيرا لا يفقهه في الدين نعوذ بالله. فالتفقه في الدين من اعظم الاسباب لنجاتك وسعادتك. وطريق الفقه في الدين هو التعلم لكتاب الله وتفقه في كتاب الله وفي سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وفي اخبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ساروا عليه وكذلك ما سار عليه اتباعهم باحسان. هذه الطريق التي بها العلم النافع وبها السلامه من امراض الشكوك والاوهام وامراض ايضا الشهوات. فان الانسان كلما زاد علمه بالله وبالاخره وكلما زاد علمه باسباب النجاه واسباب السعاده صار ذلك اقرب

شك أن ما ذكر عن هذا المسيحي ألمانيا الغربية موجود في أماكن كثيرة في بلاد العالم، في أوروبا وأوروبا وفي أمريكا وفي آسيا وفي كل مكان، وبلاد المسلمين أيضا. كثير من المسلمين يرى أن الإسلام مجرد الانتساب، أما العلم والتفقه في الدين فهم عليه بلاد، وهذه المصائب العويلة. ويجب على المسلم يتوقع في دينه ويتعلم ما لا يشعر جهله من أمور دينه. أولا العقيدة، لا لا إله إلا الله، وما الناس بينه عند رسول الله، يتحقق من هذه الشهادة. وذلك أن هذه الكلمة هي لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي أساس الملة وهي أصل الدين، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، هو سبحان الله الحق، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. وأن الله تعالى قال: ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو سبحانه مستحق العبادة. وما عبده الناس من دون الله من أنبياء أو أنبياء أو جن أو أصنام أو شجر أو ملائكة أو غير ذلك، وكل معبود بباطل، كما قال الله سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون به هو الباطل. هو الذي يدعى هو الذي يرجى سبحانه وتعالى هو رب العالمين وخالقهم هو الرازق جل وعلا هو فوق العرش سبحانه وتعالى هو تجمع فوق جل وعلا وهو في كل مكان يعلم أحوال عباده هو ما نزل الإنسان هو خلق له سبحانه وتعالى هو مصدر كل شيء جل وعلا ونزل كل شيء سبحانه وتعالى فعل العباد يعبد وحده بدعائهم وصلاتهم وصومهم واستغاثتهم ونزلهم وذبحهم والعباد يخافون ويرجون يعبدون سبحانه ويرجون جل وعلا يقول ما أمر وسكن الله سبحانه وتعالى هكذا يجب على جميع العباد كل شهادة بأن محمد رسول الله لابد أن نعرف معناها وأن شهادة بأن رسول الله حقا يجب الناس عن صدق عن إيمان وعن يقين بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا العمل بالعزم يجب الناس هو الذي استقلين من أجاب دعوته وطلع ما جاء بكله جل وعلا السعادة ومن أتى ما جاء بخاله ذلك فلا يخبط بما جاءته في النار لا يجب الناس إلا يتفقهون في حياته في صومه في حجه في زكاته في معاملاته للناس في حق زوجك عليه في حق والديه في حق جيرانه واخوانه يتلقى كيف هو المعروف كيف هو المنكر كيف يدعو الى الله كيف يعلم الناس يتلقى حتى يكون عبديه على بصيره قال النبي عليه الصلاه والسلام من يجد الله بخيرا يفقهه في الدين من يجد الله بخيرا يفقهه في الدين فعلى السعاده فعلى التوفيق ان يفقه في دين الله ويتمثل في دين الله وقال عليه الصلاه والسلام من سلك الطريق لك طريقا تدرك في العلم شهد الله له بالطريق طريق الجنة. فالمؤمن يتفقه في دينه ويتبصر في كتاب الله وفي نهج النبي عليه الصلاة والسلام. والقرآن العظيم هو أصل كل شيء. فالمسلم إذا تفقه في كتاب الله وعجلات القرآن وأكثر من تلاوته هذا العلم العظيم. وهكذا إذا رجع السنة صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث إذا رجعها من علوم الغرام من علوم الأحكام من علوم الأخبار هذه الكتب التي ألفها العلماء جمع فيها الأحاديث ورجع طالب العلم استفاد فائده كبيره وعلى سنه صلى الله عليه وسلم كثيرا فعلى الصلاه والسلام وما كان من العلم ثم اسال عن العلم ما اشهر عليه ثم اذا كنت تسال عن العلم يمكن ما ترى فاسال عن اسال عن العلم يقول لهم ما معنى كذا ما معنى كذا حتى يتوسط وهذا يتوقع اكثر فاذا كان عنده اخوان الله ومسلمين وطلبه العلم شاركهم بعد وحضر معهم وذاكر ما بينهم بما يجب عليهم ومنحهم عليهم إذا كان عندهم عالم تفقهوا عليه ويعلموا عما ينبغي حتى يكون التعاون على بر التقوى وحتى تكون المعلومات أكثر بفائدة المذاكرة وبفائدة السؤال عما أكثر مثل الصدق والإخلاص في ذلك وتلقى أخلاق مصدق وبدو غير أما ما ذكره في ذلك إنشاء المصحف وإنشاء بعض الكتب الإسلامية إنسان يعمل عن المزيد هذا إن شاء الله سوف يحصل إن شاء الله كلها إن شاء الله بس ينبغي لأخ موسى ويكتب لنا كتاب في عنوان اكمل عندك في عنوان كتاب الرجال وكتاب الرجال وكتاب الرجال وكتاب الرجال يقول هذا ان شاء الله يوصل لخموسه ما فرد ان شاء الله عنوان الذي في مكانه في عند الشيخ عبد الله ان شاء الله يقول الله لنا التوفيق من الله وهم مؤمنين. الرسالة الثانية وصلت إلى برنامج من المملكة المغربية الشقيقة باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول ألف المدن طريق القصبة زنقة أختنا رسالتهم مطولة في الواقع وفيها سؤالا السؤال الأول تقول إنني سيدي المحترم أسأل هل مس الحواجب وقص الشعر للمرأة حرام أم حلال مع أني أخرج مغطاة محجبة عن الرجال على رجل ظلم نعلم لا نفع ونفهم نفع ولعنى الغافرة المتوسلة ولعنى الغافرة المتوسلة لجريدية الأمراض الحسن فالمقصودة من تنظم هو التي يتمته شعر الوجه الحاجبين العلماء معنى النم أخذ شعر الوجه من يناصر الوقات ونكفه هذا هو النم وهذا كان الحاجبين كان أشد فلا يجب أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه بالنفس ولا من يناصر الوقات مثل أو ذلك وقد الحقيقة لا يجب من يقرأ هذا الفعل ولكن من يقبحها ولكن من عادة الشيطان تغيب الناس من يضرهم وفيما يخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن ليس المرأة أن تأخذ شعر الحاجبين ولا شعر الوجه لا يزول النفس ولا بالمنقاش بل فكك في ذلك ونبدع ذلك وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام وحدا مما نهانا عليه الصلاة والسلام حياكم الله. كما تقول إنني أريد أن أزكي زكاة المال ولكن كان قدر ضعيف جدا وإنما أدخر كل شهر مقدارا فيزداد ذلك المدخر فما هو المقدار الذي يجب أن أزكي عليه حيث أن السنة انتهت ولم يمضي على المال كله لأنه كل شهر يزداد فهل أزكي على الجميع أم أزكي عن القدر الذي ادخرته لأول مرة؟ الزكاة تجب ما هي حال على الحول فإذا مدخر الذي حال على الحول يبدو المثال ولكن الزكاة تجب هذا الأسر يبدو كل مئة درهمان ونص يمكن ان درهم درهمان ونص اذا حال الحول على المدخر اما الذي لا يقل عليه الحول فلا زكاة فيه ولا بد يكون الذي حال على الحول مثالا مقداره 140 مثقال فضة او يقل مقامها من العروض السلع وهذا من الذهب تكون مثقالا فاذا كان من عنده من المال ذهبا فلا بد يبلغ شيء مثقالا لا يقل عليه الحول ومقداره 11 جنيه ونص للجنيه السعودي وهكذا الفرنجي والفرنجي فإن الفرنجي والسعودي مثقال أيضا ربع فإذا حصل عند المسلم 11 جنيه ونص للجنيه السعودي هذا المسلم نعم فهذا يكون رئيس مثقال أكثر الزكاة في حال على الحول وإذا كان أقل من ذلك أقل من 11 جنيه ونص للجنيه فلا زكاة فيها فلا يوضع بأنه ضرر مثقالا إذا كان الدرهم يزيد من ذلك الرجل من هذا المثال أو من دراهم من عملة ورقية ولا قيمتها لا يعادل من هذا المثال يجب في قمة الفضية السابقة ويقابلها يجب عليه الزكاة فالحاصل أنه إذا كانت عملة فضية فمصادرها من هذا المثال ويقابلها لك من عملة ورقية وإذا ذهبية فيصابها لك مثال ويرجعها الزكاة سواء بالذهب أو بالورق ما يتمك على ذلك الورق ولا الزكاة حتى على الحول فإذا كان على الحول ما يجب أن الزكاة لكن أراد أن يعدلها حتى الحول فكذا يعني يعدلها من بعض المطرع ما تم الحول في حدة التعجيل من قوة الحول الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من القصيم بريدة باعثها أخونا عبد الله العنزي أخونا يسأل سؤالين في سؤاله الأول يقول ما حكم كلمة صدق الله العظيم عند آخر كل تلاوة هذه كلمة تابع الناس اليوم بالرياض في المكان ولا أنا لها أصلا لكن استغلت بعض الأحيان من أجل العادة ثم أنك هذا سهل من أن تقرأ وقتلك الله العظيم من غير اعتياد بل يعني استغل كلام الله وعرف أنه كلام حق فتعال هذا من باب تصديق الله وأن كلامه الحق الصدق هذا لا بأس أن تتكلم عادة خاصة لكن قراءة فهذا ليس لها بأس طيب بل هو أقرب من البدعة نعم وإذا تتكلم عادة هذا أقرب من البدعة لأن الصحابة ما كان هذا هذا وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا معنى وإن هو لم يكن وفعل أحد لم يكن نعم فلما لم يكن دل ذلك على أنه لم يكن واقعا وخير في اتباعه بالصيد على منهجه ولا شك لأن الذي يحدث حدثا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة في غير المؤمنين فهو بدعة ويكون بحال اعتياد هذه الكلمة لا نعلم انه اصلا بل نرى ان تصفه لم ينبغي اما كان يفعل بعض الاحيان بغير تصف لا يضر حياكم الله اخونا يقول انني الحظ على بعض المصلين اذا دخل والامام في الركوع يحدث ما ينبه الإمام بأنه قادم ويريد إدراك الركعة، فبعضهم يقول إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح، وبعضهم يحدث صوتا ما. رأيكم في هذا؟ وهل على الإمام من حرج إذا ما طول الركوع؟ الأفضل في هذا أن الإمام الأحسن يعجل، أنه لا يعجل حتى يجد الركوع، لأن الركعة في ذلك الركوع على الصحيح، يعني الجوع على العيد، يعني إذا ركع الإنسان ركعة الركوع فقد ركع ركعة. ولكن مأمورا بما على الفاتحة، لأن فاتحة القيام لم يكن محل فاتحة. ولكن مأمورا على قراءتها لأن فاتحة محل القيام، إلا لجوع العين إلا هذا هو العين. فالصلاة فركعة العين مدركة ومجزئة الصحيح متابعينها، نعم. فإذا صنع الإمام حركة حركة داخل فالأفضل له عدم العجلة، لأن تطوير السنة لا يدل على ذلك، لكن لا يطول تطوير يشق على الناس، إنما يزيد قليلا لا يشق على الناس ويمكن الداخل من ذاك الركعة، هذا هو الأفضل. أما قول الإنسان يتنحنح أو يتنحنح مع الصابرين أو أشبه ذلك فلا أعلم أن هذا أفضل، ولكن عندي تقول ذلك، ولكن عندي الأقرب تقول ذلك. لأنه لا ينبغي أن يحدث في الدين لا يعلم به الله، فنغلق المؤمن كان يمشي المشي المعتاد حتى يصل الصف، فإن أدرك الحمد لله فإن أدركت أتم الحمد لله. وبما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدركت فصلي ثم فاتكم بعثي، فنحن يسوع من أهل المستكينة كل سنة متعرفة أهل المستكينة، فما أدركت فصلي ثم فاتكم بعثي. فالمعنى أن المؤمن عند دخوله يسير عند قربه إلى الصفوف لا يعجل، بل يمشي المشي المعتاد ثم إذا وصل الصف كبر ولكع مع الناس الراكعين وسجد مع مرتين ساجدين ولا يغير شيئا ولا يعجل ولا يركض ولا يدل على أنه تنحنح أو يتغير جهة العالم الإمام، هذا لكن ضعف من العالم خير يركض إن شاء الله أو لا. القضية بعث بها أخونا الملازم أول عبد الله علي حدادي من شرطة الباحة. أخونا رسالته مطولة في الواقع وتتضمن أكثر من سؤال وكلها تتعلق بحوادث السيارات والكفارة عن المصابين. أخونا يقول: وقع علي حادث صدم وتوفي في السيارة التي اصطدمت بها سائقها وشخص معه، وسؤالي هو كالتالي: ما الحكم في الكفارة؟ هل أصوم 4 أشهر متتالية أم أن بينهما استراحة؟ هل يجوز أن أتصدق على المساكين إذا كان علي مشقة من الصوم، لا سيما وأنا أكلف بعمل فيه سفر ومشقة توجب الإفطار، ولا سيما وأنا ضابط في الشرطة في أغلب الأحيان أقوم بمهام أضطر فيها إلى الإفطار، مع أنكم تعلمون أن الكفارة يجب أن تكون متتالية ومن أفطر رجع إلى العدد من جديد. في أغلب الأحيان ينتابني مغص كلوي وفيه يجب علي تناول السوائل بكثرة، فهل هناك كفارة عن الصيام وما مقدارها عن الشخصين، وإن كانوا أكثر فما الحكم؟ أرجو أن تشمل إجابتكم جميع آراء العلماء مع توضيح الأرجح، وأن تكون كتابة على عنواني في شرطة الباحة، وما الحكم إذا كان الخطأ من المتوفى أو كان الخطأ مشترك في الحادث، ولكم الشكر. لا رب الله اسمع له الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن قتل الخطأ يجب كفارة قبل أنه بعثا أو نحو ما. الكفارة بنص الكتاب العزيز اتقوا على المؤمنة، فإن لم يجد صار شهرين متتابعين هذه الكفارة، وليس فيها إطعام، إنما هي عتق إن تيسر العلم، فإن لم يتيسر فصار شهرين متتابعين. وإذا كان الدعس الصدم لشخصين أو ثلاثة فإن كل شهرين يكون على حدة، لا يكون متابعة الجميع، بل كل شهرين يتابعهما، فلا بأس أن يستمر بين الشهرين والشهرين لا حرج في ذلك، لا يواصل الله جميعا، بل يواصل شهرين عن واحد ثم بعدما يستريح يبدأ شهر الآخرين عن الشخص الثاني وهكذا. ولا يجوز أن يكتفى عن ذلك بالإطعام، وإن كان قد قال بعض أهل العلم لكن قول ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جل وعلا ذكر العتق والصوم ولم يذكر الإطعام، ولم ينتهى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الإطعام يكفي، فلهذا يجب على من قتل نفسا بغير حق خطأ أن يعتق، فإن عجز صار شهرين متتابعين. ولكن لا مانع من يعني تأخير الصيام إلى وقت تستطيع به الصيام، وإذا نابه شيء من الأمراض منعة الصيام فإن اليوم المفطور بسبب مرض الصحيح لا يقطع، لا يقطع التتابع كالحائض تبدا يوم الحيض ولا يقطع عليه التتابع. فالمفطور بعذر المرض أمام نبيه ما استطيع عن الصوم وشق عن الصوم هذا عذر، فإذا حس بالعافية ما أدرى بالصوم حتى يكفر صيام مسلما قبله، ولا يبقى مفطورا وغزان مرض اللهم بالاعتبار من حين يصل المرض يبادر حتى يصل الصوم بالصوم، كما ان الحياه من حين تطهر فانها تعطي الصوم حتى تدخل الشهرين. قضيه اخرى يسال عنها احد الاخوه من هؤلاء الامر ولا لا يقول سؤالا يسلم اليه فلا ما يسلم هذا فلا ما يقف شاكل لا لا لا ما انا نخبر ان شاء الله هي له اذا هي هي هي للجميع شكرا لكم الاجماع ولا نطلب ان شاء الله فقط على اولا. نعم. قضية أخرى بعث بها أحد الإخوة المستمعين يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 4,000 أو 3,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة على أمل أن يكبر أبناؤها ويتفق الورثة حينئذ على هذا الميراث، ويسأل هل يجب على هذا الميراث زكاة وكيف تنصحونه؟ أخونا يسأل عن امرأة توفيت وتركت ما قيمته 3,000 إلى 4,000 ريال من الذهب، استلم هذا أحد الورثة وأبقاه عنده حتى يقدر بعض أبناء المتوفى، وحينئذ يسأل هل يجب عليه أن يدفع زكاة أو كيف يتصرف؟ لا لا يجب زكاة عليه زكاة، هل يجب زكاة قبلها؟ نعم نعم يجب هذه الزكاة على ورثة زكاة تبقى كل بقدره كل واحد من الورثة عليه نصيبه، وهذا الصغير يكفي عن الولي الذي يضل عن الشرع طلعه الميت او الحق الشرعي اذا كان معه نعم ميت، فاذا يخرج عنه وليهم سواء كان وليهم بين الوصايه او بتكليف الحاكم الشرعي، وهو المكلف يؤدي اخوانه نفسه زكاه حصته. طيب يعني قد يعني هذه السنين التي فاتت التي فاتت بعد السنين التي فاتت بعد وجه المراه. رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات المسلمات من المدينة المنورة ورمزت إلى اسمها بالحروف راء وميم. أختنا تسأل 4 أسئلة، تقول في سؤالها الأول: إنني كنت في قديم الزمان أعيش بالبادية وكان العلم قليلا وكنت أعرف الصيام وأنه واجب علي، وإنني أفطرت بعض الأيام لعذر شرعي، وكان الناس يقولون رمضان لا يقضى إلا في شعبان من السنة القادمة، وبعد مرور ما يقارب 17 سنة تذكرت هل قضيت تلك الأيام التي أفطرتها أم لا، وصار لدي شك فيها، وإنني الآن بمرض مزمن له ما يقارب 7 سنوات ولا يرجى برؤه، وإن كان علي قضاء فإن الصيام يشق علي، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل يجب علي القضاء أم لا ودمتم؟ لا لا لا بها مرض لا يرجى برؤه، فإن عليها أن تبدأ كل مسكين الأيام الماضية التي لم تصلها وفينا توبة والاستغفار، توبة والاستغفار وفينا أن تبدأ كل يوم مسكين الصاع التمر أو الحنطة أو الأرز وفينا الحمد لله بعدد الأيام التي تركت أفطرتها في سنة القديمة من المرض. نعم الحمد لله عليهم توبة والاستغفار شكرا الله عباده. اللهم آمين. أختنا أيضا تقول في سؤالها الثاني: إن الصوم يؤثر على هذا المرض ويجعله يشتد، وقد نهاني بعض الناس بقولهم إن المريض لا يجب عليه الصيام إذ أن الصوم يشق عليه، ولكنني أكره إفطار رمضان ولا أريد إفطاره، أفيدوني جزاكم الله خيرا، هل علي شيء إذا أجبرت نفسي وصمت أم لا؟ إفطار رمضان مع المرض طاعة لله وأفضل الأخرى سبحانه وتعالى، هو يحب أن تترخصه كما يكره أن تتلعظه سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأنت أيها أخت الله لا حرج عليك، لم يأخذ بالرخصة فهو أفضل فلا تخمر نفسك بشيء، فالنبي معذور والله جل وعلا شرع له الإفطار، وما دام الأطباء قرروا أنه لا يزوره فليس عليك إلا الإطعام فقط.